أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح في ميدان رمسيس نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم مع تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد الحفيظ المسلمي. أما الآن فمعنا ومعكم القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح في تلاوة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من بلى وهو الخليل كل عليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة